هتقول ايه؟ اورفوار هتقول ايه؟ بنجور بنصوار، كل هذه العملة عملة سائسة لا يتعامل بها الاسلام، ومن احدث في دين الله ما ليس منه فهو مبتدع واجره وسؤاله على الله. امال نقولي للناس احنا ماشيين مودع بعض، سواء كنا مسافرين او ما احناش مسافرين بنودع بعض، جينا عند البيت انا ماشي وانت ماشي نقول لبعض اورفوار زي الناس بتقول، لا، نقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحية الاسلام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله يعني تركتكم وديعة عند الله. والله تعالى كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى اذا استودع شيئا حفظه. مش حاجة بدها عند ربنا ابدا. ولذلك بتقول الذي لا تضيع ودائعه، وبعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام، ده في عبد من امة سيدنا محمد زي ما روى الامام الترمذي، النبي يقول ان عبدا من امتي ينادي عليه الله يوم القيامة: يا فلان احضر وزنك، تعال عشان تحضر الميزان بتاع اعمالك. فالعبد يقول: يا ربي ولما وانت الذي لا تظلم شيئا، هو انا شاكك في شيء؟ ما قضاءك تنفذه يا رب؟ قال له: احضر وزنك، هاتوا اعماله فيؤتى له بتسعة وتسعين سجلا كلها معاصي، توضع في الميزان. معاصي سيئات. فيسأله الله: هل ظلمتك الكتبة؟ الملائكة اللي كانت بتتولى كتابة الأعمال ظلمتك؟ يقول له: لا يا رب. ألك عسرة؟ لا يا رب. أعندك حسنة أخفيتها؟ يقول له: يا رب أنت لا يخفى عليك شيء. سبحان الله، خلاص 99 سجل سيئات، يبقى 100% داخل النار. وعندما يوقن العبد بانه من اهل النار يقول له الله: ان لك عندنا امانة ونحن اولى من يرد الامانة. امانة يا رب. لا اله الا الله. فيأمر الله باخراج بطاقة، ورقة مكتوب عليها: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فتوضع في حسناته فتطير المعاصي كلها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وحد قل لا اله الا الله. كانت فين دي يا رب؟ كانت فين دي؟ يا سلام يا سلام. ايه اللي حصل؟ يقول له: لقد قلتها خالصا من قلبك، واسم الله لا يثقل معه شيء. سبحان الله، ده بعد ايه؟ بعد العبد ما قال عليك العوض ومنك العوض، 100% رحمة. انما قال: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، بس ما قالهاش بلسانه، قالها مخلصا بها قلبه. ربنا علم انه قالها باخلاص. التسعة وتسعين سجل مليانين مليانين معاصي، انما جات الشهادتين اللي قالها باخلاص ربنا ادخرها له الى هذه الساعة. ليه؟ يا بركة الاخلاص، يا بركة الاخلاص. فتطيش الصحائف كلها، شوف تعبير الحديث، تطيش 99 سجلا لان اسم الله لا يدخل معه شيء. اخلاص. طب ما كلنا بنقول لا اله الا الله. طب ما بقى ناس مكة سبح الفية وطول الليل يقول، بس ما عملوش باخلاص. ده سيدنا داود بيقول لربنا ايه بعد ما توحد الاله المعبود، بيقول يا ربي بلغني ان كفة الميزان تسع صباق السماوات والارض، فمن الذي يستطيع ان يملأها حسنات؟ كفة الميزان تسع السماوات والارض، سباق السماء والارض. طب هنجيبها اعمال منين عشان نملى الكفة دي؟ قال له يا داود املاها للعبد حسنات بنصف تمرة يتصدق بها ابتغاء مرضاتي. اخلاص. هو النبي لما سئل عن الاخلاص، ما الاخلاص؟ قال لا ادري حتى اسأل جبريل. سأل جبريل ما الاخلاص يا جبريل؟ قال له لا ادري حتى اسأل رب العزة. سأل رب العزة قال له يا جبريل اخبر حبيبي محمدا بان الاخلاص سر من اسراري، استودعته قلب من احببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. هو انت بالك الاسلام مظاهر؟ الاسلام عمل، الاسلام عمل صفاء ونقاء قلب ونقاء سريرة. قال طب ما البلد ضاعت من ايه؟ لان ما فيش اخلاص. انت عارف لو في اخلاص ما كانش الناس تمدح دور الاسلام وتمشي، ما كانش الواحد يروح المصلحة يمضي حضور الساعة 8 صباحا ويمضي انصراف 8 الا ربع. اصله اللي ما خافش من ربنا لا يمكن ينفع معه دفتر ولا دوان محاسبات ولا رقابة ادارية ولا نيابة ادارية ولا نيابة عسكرية ولا قضاء عسكري ولا مخالفات مالية ولا ارقى انواع الرقابات، ما دام ما فيش رقابة لله. النبي لا كان عنده ديوان محاسب ولا كان عنده قسم مخالفات ولا كان عنده رقابة ادارية ولا كان عنده نيابة عسكرية ولا كان عنده قضاء عسكري ولا كان في المدينة عسكري بوليس واحد، ما كانش فيه شرطة. ها ليه؟ كان الكل بيعامل اللي فوق. انما النهارده طب ما هو في مترقات والاخر بيشهروا بواحد وزير كان في الكهرباء قال لك انه واخد رشوة 300,000 دولار من شركة امريكية اسمها وستنج هاوس، والراجل حاجة تهوز يعني 300,000 دولار 300,000، وعمالين يقولوا قد هو ما قدش، انا قدت لا ما قدتش، وده وش؟ قال لا. ثم تربوا الناس على مخافة الله. قال عرف الناس الطريق الى الله. طيب لما خدي لما كان وزير ما عرفتوش ليه الا للوقت؟ اشمعنى لما في البقرة بتاع الزكاتين بتكبر؟ طب ما قلتوش تعالى سيادة الوزير ورينا انت عملت ايه مع الشركة الامريكية؟ قال وطول ما هي الناس بعد عن ربنا، طب مين اللي هيراقب العبد؟ اذا كان هو ما بيخافش ربنا هيخاف منا؟ ده فيها ناس بتروح المصلحة مخصوص عشان يفطر، اول ما بيوصل الورشة بيشتري الفول، بيكون معه واخد معه الفلفل الاخضر والبصل، عمل ما يولع بابور السبرت ويسخن الفول ويكسر البصل والفلفل وياكل، ياكل من 8 ل 10. من 10 ل 12 شاي. فدور الست شغال على الشاي، ومش شاي مرة ولا ثلاث ادوار ضروري. اول دور في الكوبيا الميري، وثاني دور اخف شوية، وثالث دور عبارة عن عسل اسود ومهبي. طب انت جاي ما تفطر في بيتك يا سعادة البيت؟ لا، نفطر على حساب الحكومة. دي ما السايم. الله، سبحان الله، سبحان الله. واحد تاني يقول لك ايه، نشتغل لهم على قد فلوسهم. لا حرام عليك والله. طب انت هتوقف حالي انا؟ طب ما انا هروح اقضي مصلحه، هيقولوا ده البيت في دوره الميه. طب ما بيصلحش من دوره الميه ابدا، ما بيصلحش من دوره الميه ابدا. البيت النهارده ما جاش ليه؟ يقول لك النهارده الحد، يعني ده راح الكنيسه ده اسمه علي. قال لك لا، ده النهارده اليوم المفتوح، فتح عينك تاكل ملبن. حاجه غريبه. امال اجي امتى يا جماعه؟ لا تعالى بكره. والله العظيم اخر تسيب واخر اهمال في البلد. رايح اطلع مستخرج رسمي لابني من السجن المدني، قال له هو من مواليد كام؟ قلت له من مواليد 66. يقوم يجيب الدفتر وثلاث اربعة يقعد يبحثوا في الدفتر، يلاقوا الدفتر كلته الفراق. مفيش دفتر. اتاكل داب. فين الدفتر؟ قال لك ما عندها. امال اعمل ايه؟ اعمل ايه ساعات تبيه يا محترم بتاع السجن؟ قال لا بقى، ده انت تروح مشكورا تجيب الشهادة بتاعته من المدرسة ونشوفها، يعني نطلع عليها صورة. الدفاتر بقى من 66 ل 68. لا لا، يا ريتنا كنا لحقنا نفسنا بشوية، يا ريت الوقت كانت ولا 73، ما كانش انت نطر التاج. ادي البلاء. يروح واحد طلع عينه عشان يطلع معاش، وراجل عنده 60 سنة وما يقدرش يمشي خطوتين، يروح ادارة المعاشات فين الصيبة في الدور السابع. الله، بقى الراجل طلع اللي مش قادر ياخد نفسه، اللي قلبه بيدور في الثانية 80 مرة، تطلعه الدور السابع. طب ايه التخطيط اللي في البلد؟ فين وزارة التخطيط؟ لا، قال لك مش تخطيط، ده تلخبيط. يا عم طلعوا الدور السابع ده على البلد. قال لك لا، ما احنا عاملين المعاشات في الدور السابع عشان اللي يطلع مره ينزل يندفن على طول، هنخلص منه. ادي البلد. قال لا، سبحان الله، سبحان الله. هو انت بتشتغل بفلوس الحكومه؟ لا، انت ما دام راضيت انك تشتغل لابد تودي عملك لله مش للحكومه. اشتغل لله وسيبك من فلوس الحكومة، لان النبي قال من مشى في قضاء حاجة اخيه فكأنما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات، واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. خد بالك. هو احنا لو اشتغلنا للحكومة ما نجيش، ما نشتغلش، لان اصل الحكومة مش هتديني يوم القيامة الجنة ولا النار، ما تملكش هذا. اللي بيودي الجنة والنار مين؟ ربنا. ربنا اللي بيقول فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ما فيش حد هيعذب الا ربنا، ما فيش حد هيكتف المجرمين يوم القيامة غير ربنا. ادي معنى ولا يوثق وثاقه احد، الوثاق اللي هو التكتيف الكلبشات. وبعدين هو اللي بيقول يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتك. هو اللي ما يخافش من ربنا هيشتغل ليه؟ انت ما سمعتش النبي يقول ايه؟ بيقول من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. فليس منهم، شوف كلمة فليس منهم يعني ايه؟ اظن الكلمة دي سهلة. فليس منهم يعني خرج عن الملة، يعني خرج عن الملة. يا اخي هو سيدنا ابو بكر كان بيمضي حدود انصراف، سيدنا عمر كان بيقول انا هشتغل على قد فلوس محمد، ما كانش بيديهم فلوس، ما كانش بيديهم فلوس. عمر اللي ماشي بالليل لا واحدة بتنازع بالليل واحدة بتنازح سكها في حالها، يمكن عندها انفلونزا، يمكن عظمها بينشر، عندها شوية روماتيزم. انت مالك يا عمر تتدخل كمان في شؤون البيوت ليه؟ قال لك لا، ما اشوف مالها، اشوف مالها. عمر الحاكم، الحاكم اللي كان بيحكمها من المحيط للخليج، يوم يخبط على الباب الرجل جس يقول من الطارق، يقول له عبد الله، ما يقولش عمر بقى لان خايف الدنيا ترتبك. لا، ده انا راجل لابس جلابيه فيها 17 رقعة وماشي عادي، ولا راكب مرسيدس ولا احمر سيدس، ماشي على رجلي وراجل عادي، ما فيش دراجات بخارية ولا في بروجي ولا 21 طوقة، لا ماشي عادي. اللي معاه ملائكة الرحمن، الحرس بتوعه ملائكة الرحمن. انتوا عندكوا يا جماعة؟ قال له يا سيدي ده مرات استولده وما فيش حد لسه عادي. قال له سبحان الله، طب انت ملك يا عمر بقى مريض ولادة، مين اللي يقدر يتنفس في الحكاية دي؟ اهو لو انت اللي هتولد لا هتعمل ايه؟ راح لمراته يا ام كلثوم، يا ام كلثوم دي بنت مين؟ انت عارف ابي طالب تبقى امها فاطمه الزهراء؟ يبقى جدها مين؟ جدها بيصلى عليه. هو احنا ناس؟ والله العظيم الواحد لما بيقرا للناس دول بيقول عليك العاصين يا رب. احنا فينا حد بيحب حد؟ احنا بس طول النهار عاملين لبعض ديوان محاسبه واقرار ذمه. فلان لابس النهارده جلابيه جديده، يا ترى جابها منين؟ فلان النهارده تصور جاب كيلو كبده. الناس دول بيدخلهم الفلوس منين؟ خلهم الفلوس منين؟ اترك الخلق للخالق يعني. لست عليهم بمسيطر، ما تسيب العباد اللي حاططها ربنا. ما تعرفش ان ربنا قال ولا تجسسوا؟ ولا تجسسوا؟ سبحان الله. اللي حب النبي يسمع الصلاة عليه. خناقة عند الجيران، الشقة اللي قدامهم تصحى. اسمعوا اسمعوا ما نشوف بيقول لها ايه. اسكت يا مقطوم الرقبة، انت تكره اللي بيعرف ده وليه؟ انت يا رتيبة وسط حسك اما اشوف بيقول لها ايه. وعشان السمع يبقى مستقيم يحط ودنه على ثقب المفتاح. شوفي شوفي تقول ليه؟ بتقول ده انت جبان عشان تعرفي ان هو ملوش شخصية. اسكت يا ولد. تسمع تسمع، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. ده انت القرآن ما تسمعوش، ما تعرفش ان واحدة دخلت القبر وقبرها اشتعل عليها نارا بعد قام دفنها، لقى القبر مشتعل عليها نار. بيسأل امه، اختي كانت بتعمل ايه؟ قالت له يا ابني والله كان ما بيفوتهاش فرض، كانت بتصلي وكانت بتصوم وحجت بيت الله. اما قبرها ولع ليه؟ قالت له ولكنها كانت تتجسس على جيرانها. ها مش نفوق بقى؟ مش نفوق بقى وكل واحد يلزم حاله مع ربنا، وسيبنا بقى من البحث وراء عورات العباد والسؤال عن العباد. مش نلزم حالنا بقى؟ قال لا، هو عمر بن الخطاب يعني ياخد مراته ايه عز البرد ويشحططها معاه؟ يا اخي دي واحده بتولد، انت مالك؟ قال لك انا مالي، انا مالي ازاي؟ ده لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب عرضك يصيب. امير المؤمنين ياخد بنت بنت رسول الله، بنت بنت النبي اللي هي قطعة من جسد النبي، اللي هي من النبع الطاهر والعطرة الصافية، يقول لها يا ام كلثوم اما لك في خير تفعلين. شوف بس الاسلوب الطيب، انت مش عايزة تحطلك كرشين في دفتر التوفير عند ربنا؟ عند ربنا مش فرع العتبة، عند ربنا اللي مكتوب على بابه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي مكتوب على بابه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال لا يا اخي يا اخي، حط قرشين عند ربنا وفر ارشاد عند ربنا. تقول له خيرا يا امير المؤمنين. يقول امرأة جاءها المخاض. يا سلام، ودي عايزة استشارة، اديني 5 دقايق فرصة. هتعمل ايه؟ قامت جابت الدقيق وجابت العسل وجابت السمن عشان تعمل لها عصيدة. تعرف العصيدة بتاعت انتك فتيتة وخالتك بهانة لما كتبها الدنيا برد في صوبة، ويقولوا احملوا للعيال عصيدة ويحطونا العصيدة قدامنا واحنا نشقق الانهار بالعسل نفتح قناة السويح. ها؟ ده الوالدة بتبقى عايزة طاقة حرارية، الطاقة الحرارية نعمل لها عسل وسمنة ودقيق، مواد نشوية على سكرية على كربوهيدراتية، تبقى تقوم الوالدة زي الحصان. يلا مين اللي هيشيل لكم الحاجة؟ عربية جيب؟ هليكوبتر؟ مين اللي هيشيل الحاجة؟ لا ده هي اللي هتشيل ام كلثوم بنفسه. يحاول امير المؤمنين ياخد عنها، تقول له انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. اسكت يا عمر، ماشي في حالك، ماشي في حالك، ايوه ماشي في حالك. النهارده بيبقى الواحد ملازم اول ومشغل تحتيله 3-4، انما شوف امير المؤمنين ماشي ازاي، مراته شايله عسل وسمنه ودقيق. ويدخل عمر البيت، السلام عليك يا عبد الله. عليكم السلام. الست اللي بتولد فين؟ يقول له في الاوضه اللي قصادك. يلا ادخل انت. ياخد منها الحاجه عمر. اظن عمر بقى قاعد على كرسي الفتيه وطلع الكنت بقى ولا البلامونت، وقاعد يعفر بقى يعقد السحاب من الدخان. لا، عمر خد السمنه والدقيق والعسل وقعد قدام الكانون يطبخ للست اللي بتولد. يا لطيف يا لطيف، دي حاجات تشيب والله، والله العظيم ده حاجات تشيب. ده احنا الواحد بيبقى تحت عجل الاتوبيس ما في واحد يقول له هات ايدك، وواد خمرجي راح وقع الناس في النيل في اتوبيس الجيز موت له 80 واحد، واد خمرجي مصطول والاخر يحكموا عليه بايه؟ 10 سنين. طب ما تطلعوش رقبته ليه؟ ليه ده ما ينفعش رقبته؟ لانه مستهتر. خمرجي طيح 80 واحد في 5 دقايق والاخر يقول انا بعد ما اطلع من السجن ما عرفتش اشتغل سواق. يا ده المصيبه، المصيبه عليكم. ايه ده؟ تاني اشتغل حنوتي، اشتغل حنوتي استهتار، انما المسؤولية اهم شيء. عمر قاعد يطبخ والدخان يتخلل من لحيته، وزوج المرأة تائه لا يدري من هذا الذي يطبخ ومن تلك التي تساعد زوجته في الولادة. مش عارف الناس دول من سكان الارض، نازلين من المريخ، كانوا ساكنين في القمر، الناس دول من ايه؟ من ايه؟ عمر يستقبل النار، الراجل يقول له امه قدام الدخان والنار، يوم عمر يقول له استقبل نار الدنيا اخوان علي من نار الاخره. خليني قدام النار شويه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رب عدى على خير، يا رب عدى على خير، لان احنا الحقيقة احنا نفوسنا تعبت، لان الناس تحكمت فيها الانانية. ما فيش حاجة بتقضى الا بالرشوة النهار، مش ممكن. انا امبارح والله رايح ازور الاموات، رايح ازور اموات الغفير، واحد والله ابوه ميت وقال لي تعالى اعمل معروفة ايه قدام القبر وقي السلام واستغفر له لانه كان بيعزك. فرحت امبارح المنظر الغريب، ان احنا مروحين لقيت واحد بيجري ورانا. ايه عايز ايه؟ قال له يا بيه عايزين اللي فيه النصيب. قلت له مين ده؟ قال لي ده الترابي. زرت الاموات بقت براش وراخ بقى، سبحان الله. ترابي على الفلوس؟ هو يا ابني واحنا كنا بنزيد في عريس، احنا جينا نزور واحد ميت. قال تعرف ان ما كانش كده يبيع ابويا لكلية الطب. دي بلاء. دكتوره دي زياره الموتى بقت بالرسوم. طب المطار زي بعض، المطار بعد ما كان دخول الصاله ب 10 دخلوا ب 4 جنيه، انما زياره الاموال الطرب النهاردة عبارة عن اقطاع رأس مالي، يعني تدخل على الطرب تلاقي التلفزيون فوق الميت والطرب، يبقى الميت تحت الملائكة بتقول له من ربك وتوفيق الدين، بيقول لك سيبك يا ساتر يا رب. بقى دي لغة، دي تربية، ده توجيه. والله ابدا، والله احنا بالطريقة دي ما ننفع ابدا، والله ما ننفع. وبكرة اليهود هيدخلوا ياكلونا، بعد ما كلونا على الكارير هياكلوا اقتصادية، هياكلوا السوق، وهنتحامل معاهم وهنبيع ونشتري معاهم لغاية ما يضربوا ضربة. هو الصراع مع اليهود بتحتنا ولا سنتين، الصراع مع اليهود الى يوم القيامة. ربنا قال كده، ربنا اللي قال كده، واستأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. وانتم فكرين الحكاية بتسنى على عسى؟ لا، خد بالك، خد بالك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللي كتب التقرير ده من صلاح نصر ولاحمد كامل، اللي كتب التقرير ده علام الغيوب في سورة البقرة. طب اعمل ايه يا رب؟ قال له قل ان هدى الله هو الهدى. طب يا ربي اذا اتبعتهم اعمل ايه؟ قال له ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ايوه، اصحى يا مسلمين، اصحى يا مسلمين. الرجل واقف يستغرب لامير المؤمنين، يا عم انت مين؟ يقول له اسكت، اتكلم. فين سيدة ام كلثوم؟ جوه الاوضة بتولد الست. فتحت الباب وقالت له بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. امير المؤمنين حلم ولا علم؟ لا علم. همال همال يا اخي، لما امير المؤمنين يدخل يقعد يطبخ لك ويقعد قدام النار فيه، هو امير المؤمنين ده مش ربنا قال له اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين؟ قال اذلة على المؤمنين. قال فايه لما نتواضع لبعض؟ فايه لما يبقى راجل كبير مش قادر يوطي وتلبسه المداس بتاعه؟ ما تعرفش ده قديه عند الله؟ ان من اجلال الله تعالى اكرامه بالشيبة المسلم. فيه لما يبقى ناس عندهم مريض وانت تتعاون معهم في شراء الدواء وذهابه الى المستشفى؟ فيه لما تقوم من على الكرسي في الاوتوبيس وتقعد واحد مش قادر يقف؟ ما يحصلش حاجة، بس دي اجرها عند الله لا يقدر، اجرها كبير عند ربنا. بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. يا سلام، انت امير المؤمنين. ايه حصل؟ ايه؟ مش بشر، انا مش بشر. ايوه امير المؤمنين، فيها ايه؟ بطبخ لك. حصل ايه؟ مراتي بتولد مراتي. قال هو انا بعاملك انت؟ انت هتديني اوفر تايم؟ انت هتديني مكافأة؟ انت هتديني علاوة حتى انزل لي فوق الضرايب؟ انا مش بعاملك انت، ده انا بعامل الديوان اللي فوق، ده انا بعامل اللي فوق، عامل اللي فوق ترتاح. اصل لو عملت اللي تحت هتتعب، لو عملتني انا وعملت عشان خاطري هتتعب، لان تبقى منتظر ان انا ارد لك الجميل بجميل. السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت تتصدق على مسكين يقول لها ايه؟ جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين. تقوم تقول له بل جزاك الله خيرا انت يا اخي. تقوم الخادمة بتاعتها تقول لها يا ام المؤمنين الرجل بيدعي لي. تقوم تدعي له تقول لها لا تتكلمي فانه يحمل زادنا الى الاخرة. كتر خيره، ده هو اللي شايل الزوادة بتاعتها بتاعت ربنا. ده شياه، ده شهر بس مش نوع الحديث، ده شهر عرب الله. انه يحمل شوف الكلمة، كلمة عجيبة، انه يحمل زادنا الى الاخرة. ده الرجل البسطاني اللي بياخد البصة يوضح ربنا. ها امال بتدعي له ليه؟ هو ده عالم، تدعي له ليه؟ تقوم تقول لها لتكون دعوتي مقابل دعوته وتظل الصدقة خالصة لوجه الله. وتظل الصدقة خالصة لوجه الله. النهاردة بيحصل ايه؟ النهاردة بيبقى الواحد ابوه ميت النهاردة وهو تارك يتامى يا دوب بعد المقرم يقول صدق الله العظيم ويروح يحط فلوس البقشيش بتاعه واخر البقشيش بتاع القران يحطه في البنك. ثاني يوم الصبح ما فيش حد يخبط على باب اليتيم. خاله عمه كل ده كلام فارغ وكلنا بنتفرج على بعض. تعرف نهار الواد ما يقول لعمه انا عايز مصاريف المدرسه اشتري كتب عايز ظرف خصوصي من فلوس ابويا. يقول له هو انت حاطط ايه يعني؟ هو المرحوم الله يرحمه ما كانش بيعرف يفك الخاط. يا واد روح شوف لك شغل. طب انت تقدر تقول لابنك الكلمه دي؟ لا، انما تمني ده مات ابوك يبقى ليه يتعلم. ولو عمه علمه مرات عمه ما ترضاش. تقول له انت تعب نفسك معهم ليه؟ والله بكره يدوك على دماغك. انت يعني شايفك يعني مهتم بعيال اخوك قوي. انا عارف انت بتروح لهم ليه؟ عشان تتجوز مراتك. هو هي دخلته في بند ايه؟ في بند المشاغبات. وما ادراك بقى، خلاص حطت اسمه بقى ايه؟ في نشاط معادي، ثوره مضاده. واحنا كنا في السجون اربع اقسام، قسم اسمه نشاط معادي، قسم اسمه ثوره مضاده، قسم اخوان مسلمين، قسم اخوان مركز. ولذلك لما انا دخلت انا لما ما كنتش في الفيحة قعدوا يحطوا في بند ايه؟ ما هو اسمي مش موجود في كشوف ولا موجود في الشيوعيين ولا يمين ولا شمال. ده انا راجل باخد اتلقى العلم من كتاب الله وسنة رسوله وابلغه للناس. والاخر اخر محتار وقال له اكتبهم الاخوان المسلمين. قلت له والله زي ما حضرتك. ادي المسألة، ادي المسألة. فلولا حاجة غريبة والله لقيته بيخدم ولاد اخوه. قف من انت، تبقى انت عايز تتجوز مرات اخوه عشان توقف حاله. ما هو احنا فينا يعني شياطين الانس العن من شيطان الجن متمرد. الواحد بيقول لي العفريت، قلت له ما العفريت لو شبك يهرب. عفريت ايه؟ عفريت ايه اللي هخوفك؟ يعني الناس بتتفنن النهارده انهم يمنعوا الخير عن عباد الله. دول لنا اخوه هم اللي يروح لمين؟ لا ده انت لك، انا عارف عينك زل، ده انت معروف، انت من زمان كنت تتمنى انك تخرب علي. يا ست ربنا ياخدك وراح الارض مني. مش فاهم هو احنا قاعدين لبعض كده؟ اذا كان فيه طريق شر تشجعه، طريق خير لا نقف قصاده. ولذلك بعض الصالحين ابتلي بزوجة الناشز معكسة، يقول لها يمين تقول له شمال، للامام سر تقول له للخلف ضر. انا وانت على الزمن، لا انا والزمن عليك. فواحد قال له ما ضر لو طلقتها. يا اخي طلقها واخلص منه. قال لهم اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذي، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. انا عايزك توحد وعايزك تصلي. صل على الحبيب قلبك يطيب. بعد المؤمن ما يودع اهله ويقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يرد يقول له نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. يا سلام، ده هو شافهم وديع عند الله. اه هم بقى يقولوا له احنا هنجعل دينك وديعة عند الله وامانتك وديعة عند الله وخواتيم عملك وديعة عند الله. ليه؟ لان السفر فتنة. يعني بيقول لك الله انه يحفظك، فاذا عدت عدت سالما واذا مت مت على قول لا اله الا الله. اسال الله العلي العظيم ان يحسن الختام، ان يهدي النفوس، ان يطيب القلوب، ان يجبر الخواطر. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أعطيته. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم لا تفضحنا بين خلق، اللهم لا تخزينا يوم القيامة، اللهم فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لوائه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء ومن عضال الداء ومن السلب بعد العطاء ومن الضلالة بعد الهداية ومن الفقر بعد الغنى. آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصرنا بعيوبنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم الف ذات بيننا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا ومن بيننا، ولا تدح فينا شقيا ولا محروما، انك نعم المولى ونعم النصير. وبالاجابة جدير، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واقم الصلاة.